للفعل ومقابل الفعل. مقابل الفعل ايه اللي هو انه. اذا كان الانسان هيبقى بالشكل ده يعني يفعل، نقوم نقول له تعالى بقى، ما الحق سبحانه وتعالى يبين لك ويقول لك وجه طاقتك لدي ولا توجههاش لدي. يبقى لما قال لك وجهها لدي ولا توجههاش لدي، يبقى هي صالحه الاثنين ولا لا؟ لو كانت مش صالحه الا لوحده كان ينفع المقابل؟ ما ينفعش المقابل. يبقى ما دام يقول لك افعل دي ولا تفعلش دي، يبقى انت مخلوق على صلاحيه ان تفعل وان لا او لا تفعل. يقول لك ما تفعلش دي، يبقى انت مخلوق على صلاحيه ان ايه، ان تفعل ولا تفعل. ما ترك فيه افعل ولا تفعل، يبقى لو فعلته على اي وجه لا يفسد به الكون ولا تفسد حركه ايه، حركه حياته. الحق سبحانه وتعالى حينما شرع التوبه قال لك اذا انفعل مريد لعمل شيء فوجه طاقته لعمل الشيء، قد تكون شهوته او شرته غلبت عليه فتوجه في ساعه ضعف الى عمل شر. لو احنا بمجرد ما عمل اول شر اخرجناه من حظيره المطيعين، ماذا يكون منه؟ يبقى كل انفعالاته شر بعد كده. اللي احنا بنسميه في عرف القانون ده فائد، مش كده؟ نسميه ايه؟ فائد. يوم يقول له لا، ما تعمل الذنب ما تيأس، احنا هناخدك ايه ونتوب عليه. يبقى ساعه شرع الله التوبه رحم المجتمع من شراسة أول عاصم، لأن لو ما كانتش جات التوبة دي كان بمجرد ما يعصي معصية واحدة يبقى المعاصي تكتر. والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات مقابل ذلك. الله يريد أن يتوب عليكم، خد بالك إن الذنوب اللي عملتها قبل كده إيه يطهرك منها. والذين يتبعون الشهوات مش عايزين الذنوب تفضل، وعايزينك تجيب ايه، تجيب ذنوب جديده نشو. ام تميلوا ميلا ايه، الميل العظيم بقى مطلق عمل ذنب ملت عن الحق، لان الميل هو انحراف عن جاده مرسومه لحكيم. ادي الميل، الميل هو ايه، انحراف عن ايه، عن جاده يعني عن حاجه مستقيمه. الجدة دي من اللي عاملها؟ حكيم. فإذا مال مرة يوم ربنا يروح عدله على الجدة تاني يقول لأني تبت عليك، عشان يحمي العالم من إيه، من شر. الذين يتبعون الشهوات يحبون لكم أن تميلوا، مش بس ميل، بس ده ميل إيه موصوف بأنه إيه، ميل عظيم. يريدون منكم أن تميلوا، إن كانوا هم ميلين بس ميل يبقوا عايزينكم تميلوا ايه؟ ليه؟ ايش معنى الحكاية دي؟ قال لك لأن الإنسان بطبيعته كما قلنا أيضا سابقا، إن كان يكذب لخير فإنه يحترم الصادق، إن كان خائن يحترم الأمين. بدليل إنه إن كان خائن وعنده حاجة وخايف عليها وعنده سفر وتعي، يختار واحد مين؟ يختار واحد أمين. تبقى إذن الأمانة والصدق والوفاء وكل القيم دي أمر معترف به إيه؟ بالفطرة، بالطبيعة. فساعة يجد إنسان لم يقوى على أن يحمل نفسه على جادة القيم، ووجد واحدا آخر قدر على أن يحمل نفسه على جادة القيم، دي تعمل فيه إيه؟ تنغزه قوي وتتعبه. يوم الذي يشفيه ويريحه، ما هوش قادر يبقى زيك، على الاقل عايز يخليك زيه. ولذلك اذا كانوا اصحاب عهدهم كده وواحد انحرف، هو بيستخدي امام نفسه بانحرافه، يقوم بده اللي وياه يعمل ايه، ينحرف زيه عشان ما تبقاش عينه مكسوره قدامه، ما يبقاش حد احسن من حد. ويمكن ما بدوش يعمل زيه، ده بده يعمل ايه، العن منه. ليه؟ عشان يبقى هو المتميز عليه، انت عملت كذا وكذا انا عملت كذا. الله، اذا فالقيم حتى معترف بها ولا مش معترف بها؟ يبقى القيم معترف بها. واحنا اذكروا جيدا اننا قلنا في قصة ودخل معه السجن ايه، فتيان، قال احدهما اني اراني